بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعرض علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته وفضله الدرس العاشر من دروس الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ورحم كل الأئمة أجمعين. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن نواقض الوضوء، وسأقرأ لكم أربع أبيات من أربعة أبيات من قصيدة العمريطي في نواقض الوضوء ملخصا لما سبق، أربعة أبيات لمن أراد حفظها. يقول العمريطي رحمه الله: نواقض الوضوء خمس خارج من مخرجيه، يعني الأول خارج من مخرجيه. نواقض الوضوء خمس خارج من مخرجيه، لا المني الخارج، ونومه إلا مع التمكين، وما أزال العقل كالجنون، ومس فرج الآدمي ببطن كف، ولمس أنثى رجلا حيث انكشف، لا لمس أنثى محرما أو في الصغار، ولا بسن أو بظفر أو شعار. فبعد النهاية من نواقض الوضوء، تحدثنا في بداية الدرس الماضي عن ما يحرم على المحدث، يعني إذا كان إنسان غير متوضئ يحرم عليه أشياء. ما هي هذه الأشياء التي تحرم على غير المتوضئ؟ يحرم بالحدث، قلنا، نقرأ المتن، متن المنهاج. قال الإمام النووي رحمه الله: ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح، وخريطة وصندوق فيهما مصحف، وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح، يعني يحرم أيضا، والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير. ثم قال: وأن الصبي المحدث لا يمنع، يعني الأصح أن الصبي المحدث لا يمنع من مس المصحف وحمله، والأصح حل قلبه بعود، أو يعني قلم أو عود أو كذا. ثم قال: ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. قلنا أما ما يحرم بالحدث الصلاة، هذا معروف، ذكرنا حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا انتهينا منه. ثم ذكرنا دليل أن الطواف كالصلاة، يحرم الطواف بدون وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. وروى الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. لهون وصلنا في الدرس الماضي. قال رحمه الله: وحمل المصحف، يعني يحرم على غير المتوضئ أن يحمل المصحف بيده، ومس ورقه، لقول الله تبارك وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طبعا هذه الآية بعض العلماء يرى أنها خاصة بالملائكة عليهم السلام، يقول في كتاب مكنون، يعني اللوح المحفوظ، ولا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة، فليس فيها دليل على أن بني آدم لا يجوز أن يمس المصحف دون وضوء. علماؤنا ردوا على هذا الكلام بأدلة كثيرة. أولها قالوا لو فرضنا أنها خاصة بالملائكة فإن بني آدم يقاس عليها تعظيما للقرآن. ثم قالوا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون لا يراد فيه الكتاب المكنون لأنه مستحيل أن نصل إليه. قال لا، مقصود فيه الملائكة مو أنتم. قال الإمام النووي رحمه الله قوله تعالى تنزيل من رب العالمين بعدها مباشرة، تنزيل يفيد أنه المراد في المصحف الذي نزل على البشر. قوله تنزيل يفيد أنه نزل لا أنه الذي في السماء فوق السماوات. ثم قالوا قوله تعالى في النفي والإثبات لا يمسه إلا المطهرون، معنى ذلك أن هناك مطهرون وغير مطهرين، فقال لا، لا يمسه إلا المطهرون. لو كان ما في إلا مطهرين في السماء ما في غير مطهرين، في السماء لا يوجد إلا مطهرين فقط، فكان يقول يمسه المطهرون. أما لما قال لا يمسه إلا المطهرون دل على أن هناك مطهرين وغير مطهرين، وهذا في الدنيا. إذن النفي والإثبات وقوله تعالى تنزيل وعدم الوصول إلى، قالوا لا، لو كان المراد النهي كان يقول لا يمسه، ما لما قال لا يمسه فهو إخبار خبر وليس نهي. قلنا لهم إنه خبر يراد به النهي، مثل قوله تعالى لا تضار والدة بولدها على قراءة من رفع الراء. نحن قراءة حفص عندنا لا تضار، لا تضار يعني نهي، ولو قرأت لا تضار فهو خبر يراد به النهي، مثل قوله تعالى في خبر يراد به الأمر أحيانا، فالخبر دائما أحيانا يراد به الأمر أحيانا يراد به النهي، مو دائما خبر خبر، مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا الخبر يراد به الأمر، لأنه لو كان خبرا فقط لكان والعياذ بالله فيه خلف، والله لا يقول كلام صدق. الله عم يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين، في كثير والدات ما أرضعت أولاد حولين، فهذا ليس خبرا، هو خبر صيغته خبر، ولكن المراد به الأمر أي لترضع الأمهات أولادهن حولين كاملين. فقوله تعالى لا يمسه خبر يراد به النهي، بالإضافة إلى الحديث الشريف الذي رواه البيهقي عن ابن عمر مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا طاهرا. اختلف العلماء في هذا الحديث في رفعه ووقفه، هل هو من كلام ابن عباس أم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ثاني ورد في حديث حديث حكيم ابن حزام، هذا الحديث رواه مالك مرسلا يعني فيه شيء من الضعف، ورواه النسائي وأبو داود والدارقطني متصلا، واحتج به الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. هذا حكيم ابن حزام، تكون السيدة خديجة أم المؤمنين عمته أخت أبيه، وهذا حكيم ابن حزام ولد في جوف الكعبة، هذا الشخص الوحيد الذي ولد في جوف الكعبة اسمه حكيم ابن حزام ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنها، وعاش 120 سنة، 60 سنة في عصر الجاهلية و60 سنة في عصر الإسلام، ولكن لم يسلم 60 سنة، أسلم متأخر شوي في عام الفتح، وتوفي عام 54 هجرية في المدينة المنورة. فهذا حكيم ابن حزام حديثه قال له صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. إذا كان الآية القرآنية والحديث الشريف يفيد المس، فالشافعية قالوا إذا كان المس يحرم فالحمل من باب أولى. الحنابلة يقولون المس لا يجوز لأن فيه نصا، والحمل يجوز إذا كان بغير مس، يعني لو حمل المصحف بحائل لابس قفاز أو حمله منشفة أو بمنديل من وراء حائل، يجوز عند الحنابلة حمل المصحف بحائل دون مس، قالوا النص في المس وليس في الحمل، فعندهم يجوز حمله بدون مس في جيبه وفي كيس وفي خرج فيه متاع، يجوز عندهم حاطه بالشنطة كذا، عندهم ما في مشكلة. عندنا يحرم حمله بحائل وبغير حائل كما يحرم مسه، إلا إن كان داخل متاع غير مقصود حمل القرآن فيه، يعني شخص عنده شنطة يحط فيها أوراقه وأغراضه لما يروح على المكتب، ومن جملة الأغراض عادته أنه يضع مصحفا، بس مو قصده يحمل الشنطة من أجل المصحف، يعني لو ما في مصحف ما بيحملها، لا هو سيحملها فيها مصحف أو لا، لأنه هذا أغراضه. فإذا وضع فيها مصحف وحمل الشنطة الحقيبة يجوز عندنا، لأنه غير مقصود لذاته. قال إذن يحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده، إذا كان ورق المصحف يحرم، الجلد الخارجي أيضا يحرم مسها لأنها من المصحف متعلقة بالمصحف. وخريطة وصندوق فيهما مصحف، الخريطة في وعاء بيت من قماش أو من جلد يضع الناس فيه المصحف ويعلقونه في البيوت عادة، يعني يرفعونه عن الأيدي وخاصة القدماء، كيس غطاؤه شكل مثلث لا تعرفوه، هذا اسمه خريطة. والصندوق معروف، فإذا كان الكيس فيه مصحف أو الصندوق فيه مصحف، يعني بيت المصحف هذا، فيحرم مسه وحمله أيضا إذا كان فيه المصحف. أما إذا كان فاضي المصحف طلعناه من الصندوق، يجوز حمل الصندوق بدون مصحف طبعا، وكذلك بيته اللي هو اسمه الخريطة. أما إذا كان فيه المصحف فيحرم حمله ومسه تبعا لما فيه، لأن المقصود هنا حمل المصحف ومسه أو مسه. وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح يحرم مسه. لو واحد طالب علم من هذول الطلاب اللي بيحفظوا القرآن بيجيب لوح ويكتب عليه 5 آيات مثلا يريد أن يحفظها، إذا كتب الآيات على ورقة أو على لوح يريد حفظها ودراستها، أو بالمدرسة كتب الأستاذ على السبورة مجموعة من الآيات للدراسة، صار حكمها حكم المصحف، لا يجوز مس السبورة ولا الورقة ولا اللوح بدون وضوء، تمام؟ أما إذا كتبت لا للدراسة، لوحة في البيت وقل رب زدني علما، معلقة في الحيط معلقة في الجدار لم توضع للدراسة، يجوز حملها ومسها، بس ما يمس نفس حروف القرآن، يمسكها من البرواز من الخلف من الخف التي تعلق به. فاللوحات إذا لم يقصد بها الدراسة لأنها لا تسمى مصحفا في هذه الحالة، فيجوز حملها ومسها. بالنسبة للجوال، إذا الجوال فيه برنامج مصحف عندك في داخل الجوال، إذا كان البرنامج مفتوحا وصار المصحف على الشاشة صار حكمه حكم المصحف، لا يجوز مسه ولا حمله بدون وضوء. أما إذا كان مطفأ على الشاشة برنامج تاني فهو داخل جوا، يجوز حمله ومسه بدون وضوء لأنه لا يعتبر مصحف في هذه الحالة، زي حكم الشنطة كأنه داخل شنطة، تمام؟ طيب. والأصح حل حمله في أمتعة كما قلنا، وتفسير قلنا المصحف لا يجوز. طيب إذا كان كتاب علم تفسير، كتاب التفسير فيه قرآن وتفسير، قالوا يجوز حمله إذا كانت حروف التفسير أكثر من حروف القرآن، مثلا القرآن، هلا القرآن مجلد، القرآن المصحف هذا مجلد واحد، فلما يكون التفسير مثل تفسير الجلالين مجلد واحد ومكتوب في القرآن مرتين في الداخل، مرة على الهامش ومرة جوا بين قوسين ومشروح من كلام الجلالين، يعني الجلال السيوطي والجلال المحلي، تفسير الجلالين ألفه عالمان، الجلال السيوطي والجلال المحلي، عشان هيك سموه الجلالين. فتفسير الجلالين فيه مصحف مكتوب مرتين، فلا يجوز حمله ولا مسه إلا بوضوء. أما تفسير ابن كثير 4 مجلدات، فلو فرضنا أنه مكتوب مرتين يعني نص وشرح، فهو أكثر من ضعف القرآن بأكثر ب3 مرات، فيجوز حمله. كذلك القرطبي طبعا من باب أولى، لأن تفسير قرطبي 20 مجلد، فكلما كانت عدد حروف التفسير أكثر من حروف القرآن يجوز حمله ومسه. ودنانير كذلك يجوز حمله في دنانير، يعني مثلا الآن الريال مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله أظن، هاي ما فيها قرآن. كانوا من زمان يكتبوا على الدينار أو العملة آيات قرآنية سموها الدنانير الأحدية، كانوا يكتبون عليها بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد. فهل يجوز حمل الدينار الذي كتب عليه القرآن بدون وضوء؟ يجوز، لأنه هذا مو مخصوص في المصحف ومضطر الناس أن تتعامل فيه، فيجوز حمله. إذن والأصح حل حمله في أمتعة داخل الشنطة أو داخل الأغراض، وتفسير قلنا بشرط أن يكون عدد كلام التفسير وحروفه أكثر من حروف القرآن، ودنانير. وأن الصبي المحدث لا يمنع، هل يجوز أن أمكن صبيا مميزا؟ صبي مميز، يعني صبي مميز، الصبي المميز ذكرا كان أو أنثى هو الذي يميز بين الريال وبين العشرة، وإذا أرسلته إلى السوبر ماركت بيعرف يشتري علبة لبن، وبيعرف يشتري كيلو رز، بيعرف يشتري بسكوت، بيعرف يعطي البياع له رجالي الباقي. وإذا طرق طارق الباب بيعرف يأخذ طريق، يقول للحريم ادخلوا جاء رجل كذا، هذا اسمه مميز. بيعرف يتوضأ، بيعرف يصلي، فبيكون عمره 6 7. فهذا الصبي المميز هل يجوز أن أمكنه من حمل المصحف من دون وضوء؟ قال إذا كان لدراسته هو ماسك المصحف أم يحفظ، أو أنا عم قرأه عم درس له يجوز. أما تقول له يا بابا جيب لي المصحف عشان أقرأ فيه لغرضك أنت، لا يجوز، لأنه يسمح للولد المميز أن يمسك المصحف بدون وضوء لأنه عليه مشقة أن يبقى متوضئا. ولد الكبير أحيانا يصعب عليه أن يبقى متوضئا، فكيف الصغير؟ فترغيبا له في القرآن ولشدة المشقة عليه يسمح له بأن يحمل المصحف ويقرأ فيه لدراسته هو. لسبب آخر، أمه عم تمسح الطاولة قالت له شيل المصحف حطه على الرف، لا يجوز إلا إن كان متوضئا، لأنه مو لغرض الدراسة، صار لغرض أمه. هون ناولني المصحف، خذ عطي أخوك المصحف، لا يجوز إلا إن كان متوضئا. أما غير المميز الصغير عمره 2 3 4 فيحرم قطعا تمكينه من المصحف، لأنه يهينه ما بيعرف، ممكن يزفته يرميه، ممكن يشخط عليه بالأقلام، ممكن يمزقه ما بيعرف، ممكن يجلس عليه، مزبوط. فالصبي غير المميز لا يمكن من القرآن، والمميز يسمح له أن يمسه بدون وضوء إن كان لدراسته هو كما قلنا، لغرض آخر لا. والأصح حل قلبه بعود، مصحف مالي متوضي أنا بدي أقرأ فيه محطوط على الطاولة، لأن أجمع العلماء على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر يعني غير المتوضئ أنه يجوز له أن يقرأ القرآن، بس الحمل والمس هو اللي يحرم. أما قراءة واحد مو متوضئ بيقرأ القرآن كله ما عنده مشكلة، فإذا كان مصحف أمامه ويقلب بالعود أو بالقلم، يمسك الورقة ويقلبها بالعود أو بالسواك أو بالقلم أو ما شابه ذلك يجوز. وعند الحنابلة كما قلنا يجوز بأي حائل، لو لبس قفاز أو غطاها بكم هكذا وفتحها يجوز عند الحنابلة. نحن عندنا لا، ليش؟ لأنه في هذه الحالة في القفاز أو في الكم تعتبر اليد هي التي حملت وليس تعتبر اليد هي اللي حملت، أما بالعود يعتبر شيء غريب. هكذا قالوا الحنابلة، عندهم يجوز قلبه بعود وبغير عود، بس بشرط أنه ما تمسه عند الحنابلة، يعني أسهل من الشافعية بشوي. طيب دليل أنه إذا كتب على اللوحات والدنانير يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل كتابا، من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم كذا كذا، بالأخير قال له قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فكتب له آية أو آيتين صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هرقل لا يكون متوضئا طبعا، يكون محدثا قولا واحدا، حتى الصحابي الذي حمل الكتاب لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى متطهرا في أثناء حمل هذا الكتاب. وفيه دليل آخر، هذا القضية فيها دليل آخر على جواز كتابة آية أو آيتين لأهل الكتاب، أما أهل الكتاب فلا يجوز أن يؤخذ المصحف إلى بلاد الكفار. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقل، عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو. فالحنابلة قالوا دار الحرب، دار الحرب يعني البلاد التي احتلها الأعداء، والشافعية ما قالوا دار الحرب، أطلقوها قالوا دار العدو، الأهل أو الكفار، دار الكفار. أما الحديث يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى دار العدو. فإذا أخذ الإنسان مصحفا إلى دار العدو وهو يظن أنه سيهان، يحرم عليه السفر به إلى الكفار إن كانوا يهينونه. طيب هل يمكن أو هل يعلم الكافر القرآن؟ هل يجوز أن تعطيه مصحف وتعلم القرآن؟ قال فيها تفصيل، قالوا إن كان هذا الكافر غير معاند، إذا معاند قولا واحدا لا يجوز لا أن يعلم ولا أن يسمح له بمس المصحف ولا حمله ولا قراءته. إذا كان غير معاند، يعني في ناس طيبين أهل الكتاب أخلاقه عالية بيتكلم بأدب عن الإسلام، ما بحسه أنه رجال يعني حقود أو كذا، عنده أدب، إن رجي إسلامه يعلم ويسمح له بالقراءة، وإن لم يرجى إسلامه فلا يسمح له. ماشي؟ نعم، يعطى تفسير أحسن، إذا أعطيته تفسير أفضل، منه بيستفيد من المعاني ومنه بيكون في كلام أكثر من كلام القرآن، مشان يصير حمله أسهل، يصير أخف يعني إثم. قال الله تعالى يا أخوان، قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اسمعوا شو قال العلماء على الموضوع. أول شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ورد في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، والقف وادي من أودية المدينة، فأتاهم في بيت المدراش، بيت المدراش مدرسة اليهود يعني يدرسوا فيها التوراة، فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال بالتوراة يعني أعطوني التوراة، فأتي بها. شوف شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالتوراة، قال فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها، ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك. احترم التوراة لأنها كتاب الله، حط الوسادة، حط التوراة على الوسادة، ما حطها على الأرض، وهي التوراة وليست القرآن. طبعا التوراة قبل التحريف كلام الله أيضا، بس القرآن أعظم. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن مهيمن على كل الكتب السماوية، وهو أفضل الكتب على الإطلاق التي أنزلها الله. فالتوراة تليها في الفضل، تلي القرآن في الفضل كما قال العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم حط الوسادة وجلس هو على الأرض ووضع التوراة على الوسادة، قال العلماء وضعه لها على الوسادة تكريم، بدليل أنه قال بعدها آمنت بك وبمن أنزلك. ثم دعا بأعلمهم وانتهت القصة بالحكم بالرجم على الزناة كما باقي القصة. الشاهد من الموضوع أن القرآن يعظم، قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله. شعائر الله أصلا، كلمة شعائر أصلا هي جمال، جمال إبل، إبل رايحة على الحج مشان تذبح في سبيل الله وتطعم لفقراء الحرم. فإذا الجمل اللي هو شعيرة من شعائر الله، قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فما بالك بكتاب الله. فمن العجب أن ترى أناسا يضع المصحف على الأرض، على الأرض يضعه على الأرض، تقول له ارفع المصحف، لك ما في دليل. شو ما في دليل؟ هذا يحتاج إلى دليل؟ العوام الجهلة يعرفون تعظيم المصحف، وقد كان الصحابة والتابعين يقبلون المصحف ويضعونه على جباههم وعلى رؤوسهم. واختلف العلماء في القيام للمصحف، التقبيل أجازوه جميعا، تقبيل المصحف أجازوه جميعا تعظيما له، أما القيام له إذا واحد دخل عليك مصحف تقوم احتراما للمصحف؟ اختلف العلماء في ناس قالوا يقام له كالقيام لأهل الفضل من العلماء والوالد، إذا أبوك دخل، إذا عالم دخل، إذا رجل فاضل له وجاهة يدخل تقوم له احتراما، كما قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم لما جاء سعد بن معاذ قال قوموا لسيدكم، تعظيما له لأنه بده يحكم حتى يقبل قوله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل السيدة فاطمة قام لها وأجلسها بجانبه، وإذا دخل قامت له وأجلسته بجانبها. فقال العلماء يجوز القيام بأهل الفضل. فهل يجوز القيام للقرآن؟ اختلفوا، ناس قالوا نعم وناس قالوا لا لأنه ما ورد. طيب ما بدنا، ماشي ما ورد ما ورد، ولكن التقبيل أما تضعه على الأرض لا يجوز بحال. طيب اللي أبشع لسه بيجي بدي أكل فول بحط جريدة فيها قرآن كلام الله آيات مصحف، يضعه على الأرض بيأكل فول وبيشرشر عليها زيت وكذا، بعدين بيدعبلها وبيكبها في الزبالة، أي تعظيم لكتاب الله هذا؟ أنت الآن حاربنا الدنيا في الدنمارك من أجل شغلة عملوها، صح؟ حاربنا الدنمارك وقاطعناها ومدري إيش من أجل أنهم أساءوا، والمسلم بيسيء إلى كتاب الله عمدا هكذا؟ أي تعظيم؟ ما يصير هذا كلام. فمسوا وحملوا بدون ضغط، فما بالك شرشر عليه زيت ووسخ وأكل وكذا؟ لذلك ينبغي لنا أن ننتبه. تعرف لو واحد عمله عمدا، يعمله عمدا ويعني نوع من يكفر، بس هو نحن نحسن الظن فيهم أنه جماعة جهال ما بيعرفون، قل لهم يلا توبوا إلى الله ولا تعملوها مرة ثانية. أما واحد يهين المصحف قصدا، يمسك جريدة فيها قرآن ويرميها في الزبالة قصدا وعمدا، والعياذ بالله، شغلة خطيرة كثير. طيب بعدين قال العلماء، قال يكره كتابة القرآن على حائط مثل هذا اللي شايفينه فوقكم، مكروه يكره كتابة القرآن على حائط وثياب، يكتب على الكنزة أو على البلوزة أو على القميص قرآن مكروه، وطعام يكتب على الطعام، مثلا ألف كيك كتب عليه بالكريمة لئن شكرتم لأزيدنكم مثلا، مكروه. طيب هل يجوز أكله إذا كان مكتوب عليه قرآن؟ يجوز. طيب ثوب مكتوب عليه قرآن يجوز لبسه؟ يجوز. طيب حائط مكتوب عليه اضطرينا أن نهدمه يجوز؟ قال يجوز. قالوا يجوز هدم الحائط ولبس الثياب وأكل الطعام الذي كتب عليه قرآن، بس طبعا إذا هدم الحائط بيأخذ الأحجار اللي فيها قرآن ويدفنها أو يضعها في البحر أو في نهر طاهر أو غير ذلك تكريما لها. قالوا ويكره إحراق خشب نقش بالقرآن، لوحة خشبية عليها قرآن حرقة، قالوا مكروه تحرقها إلا صيانة لها. في ناس جدد بيته في لوحة قديمة ما عاد بده إياها، شو بده يعمل فيها اللوحة؟ يرمية؟ ما بجوز يرميها، فيها قرآن، بيعطيها لحدا ما حدا بيرضى ياخذها لأنه قديمة، شو بده يعمل فيها؟ قال بيحرقها، والرماد الحاصل يدفنه في أرض طاهرة أو يرميه في البحر. استدلوا على ذلك بأن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف، كان في مصاحف كثير، اعتمد المصاحف الأم ثم جمع الباقي كله في في ناس كتبوا بعض التفاسير على هامشه شروحات كذا، فخشي أن يختلط القرآن بكلام الناس، فجمع 7 مصاحف أصلية وزعها في الآفاق، 1 مكة 1 مدينة 1 الشام 1 كوفة 1 بصرة، جمع اسم المصاحف العثمانية الأم، جمع فيها القراءات 10 كلها وحطها ضمنها في داخل هذه المصاحف، ثم أحرق الباقي بجمع من الصحابة كلهم أقروا ذلك. فأحرق عثمان المصاحف التي لم تستعمل بعد ذلك، وأخذ هذا التراب الرماد ووضعه أكيد في مكان طاهر وكذا. فاستدل العلماء على جواز حرق المصحف إن بلي أو درس أو كانت لوحة لا تستعمل بعد ذلك تريد إتلافها فتحرقها وتضعها في مكان طاهر، هذا جائز إن شاء الله تعالى. قالوا ويحرم توسده، 1 معه مصحف شاري غالي مثلا، هو كل المصاحف غالية بس قصدي قيمة الورق يعني، فدخل على مسجد مثلا مسافر أو كذا بده يستريح، فحط المصحف طاف أحد يسرقه، فحطه عمله وسادة لفه في سجادة صلاة وحطه تحت رأسه وعمله مخدة، هل يجوز؟ قال يحرم، يحرم توسد المصحف حتى لو خاف السرقة، يسرقوه ولا تحطه تحت رأسك وسادة. أما إذا خفت عليه التلف سيقع في نجاسة، سيحترق، سيغرق، سيقع منك في مكان فيتلف نهائيا أو كذا، فيجوز توسده للضرورة صيانة له. يعني في واحد خايف إذا أخذه يهينه فتحطه مع شيء صار نوع منه، قال هنا يجب عليه صيانة له. وكتب العلم التي فيها قرآن أيضا يحرم توسدها والاتكاء عليها، بل كان مشايخنا لا يضعون القلم على الكتاب، قلم هذا إذا عنده كتاب علم فقه أو حديث شريف أو مصحف لا يضع القلم عليه احتراما، احتراما شيخي كان لا يضع القلم على كتاب العلم احتراما لكتاب العلم، فما بالك بالمصحف. ها واحد هذا شيخي مرة كان في على عمامته غبار، غبار، قال له واحد ليش شيخ في على عمامته غبار؟ كان ممكن يعمل له اصبعته، شو عمل؟ خرج لخارج المسجد، خارج المسجد نفض الغبار ورجع الى الدفن تعظيما لشعائر الله، مع انه ما راح يوصخ شيء ولا راح ينزل منه شيء، شوية غبار بسيطة طلع لبرات المسجد، هذا تعظيم. وبعض مشايخنا لا يرضى أن يكتب اسم الله إذا ما كان متوضي، بيترك فراغ، إذا كان عم يكتب كلام لا يترك فراغ، عبد الله بيكتب عبد بيترك فراغ لحتى يتوضى برجع بعبده احتراما لاسم الله. هيك الأدب، هذا الأدب اللي علمونا اياه، تعظيم الله عز وجل، تعظيم المصحف كتاب الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا يستحب لمن يقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون متوضعا أيضا، ومن يقرأ كتب العلم الشرعي أن يكون متوضعا، بل إن المسلم يستحب له أن يكون متوضعا دائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي شيبة وابن حبان لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فجعله من شعب الإيمان، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولذلك قال الطهور شطر الإيمان، فالمحافظة على الوضوء علامة من علامات الإيمان وهي شعبة من شعب الإيمان. فطبعا كل ما عملت شعبة أكثر يزداد إيمانك، الإيمان 70 شعبة، فاللي بيعمل 60 شعبة غير اللي بيعمل 70، واللي بيعمل 10 غير اللي بيعمل 30، فاحفظوا شعب الإيمان وطبقوها 1 تلو الأخرى حتى تنتهوا إن شاء الله إلى كل الشعب فيكون إيمانكم كاملا. من جملة شعب الإيمان المحافظة على الوضوء. نعم الوضوء سلاح المؤمن حديث أيضا، الوضوء سلاح المؤمن حديث، نعم بس ما لي متذكر من رواه. كاسنا قال ويحرم توسد كتب العلم المحترم إلا لخوف من نحو سرقة. ويمنع الكافر من مسه لا من سماعه، ويحرم تعليمه إن كان معاندا، أما إن لم يكن معاندا فإن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا. هيك تكلمنا عنها قبل شوي. قال وتكره القراءة بفم متنجس. واحد عم ينكش اسنانه بالعودة فنزل دم من اللثة فمط مضمض، إذا فمه متنجس، أو خرج من فمه شيء من القيء ولم يتمضمض، يجوز له أن يقرأ القرآن، بس مكروه، مكروه له أن يقرأ القرآن بفم متنجس. شوف، مع أن القرآن شيء هواء، يعني مخارج الحروف لما تطلع هي عبارة عن هواء، والهواء لا يتنجس بالفم، ولكن أدب من آداب التلاوة. قالوا طيب هل يجوز القراءة في الطريق؟ هي كل اليوم درسنا عن القرآن. هل يجوز القراءة في الطريق؟ قالوا إذا كان يقرأ بدون تلهي، يعني حاضر عقله مع القراءة، يجوز. إذا تلهى مشغول باله وعم يقود السيارة عم يقرأ بس مشغول باله، يكره ذلك. إذا تلهى عنها فيكره، وإذا لم يتلهى عنها يجوز بدون قراءة. طيب أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الأذكار؟ أم الأذكار مثل التسبيح والتعميد وكذا؟ قالوا قراءة القرآن أفضل على الإطلاق، إلا إن كان ذكر مخصوص في وقت معين، مثل بعد الصلاة. بعد الصلاة في أذكار مخصوصة خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة آية الكرسي والمعوذات وتسبح 33 وتحمد 33 إلى آخره، هذه في هذا الوقت أفضل من التلاوة. دخول البيت تقرأ قرآن ولا تقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله، هنا في ذكر وارد. خرجت من البيت بسم الله توكلت على الله آمنت بالله اعتصمت بالله كذا، هذا الدعاء أفضل في هذه الحالة. ليش؟ لأنه ورد. فإذا ما في دعاء وارد في وقت محدد فقراءة القرآن أفضل من كل الأذكار على الإطلاق. تمام؟ طيب. وتحرم القراءة بالشاذ من القرآن. القرآن من شروط القرآن لكي يسمى قرآنا أن يكون متواترا، يعني يرويه جمع عن جمع عن جمع كثير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجمع العلماء على أن القراءات المتواترة سبع، واختلفوا في الثلاثة، والراجح أنها متواترة أيضا فصاروا عشرة. القرآن المتواتر عشر قراءات. ابن كثير، وطبعا ليش نسبت لابن كثير؟ هي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، وأبو عمر ونافع كلهم قراءات رسول الله، ولكن سميت ابن كثير لأن ابن كثير، وليس ابن كثير المفسر المعروف، ابن كثير إمام قديم، هذا من التابعين، كان مؤذنا في الحرم المكي الشريف 40 عاما، اختص بهذه التلاوة بهذه الكيفية، أتقنها إتقانا عجيبا فنسبت إليه، صار قوله هذه قراءة ابن كثير. وشيخ من مدينة اسمه نافع أتقن قراءة معينة، اللي تلاميذه ورثوا قالوا أتقن قراءة معينة فنسبت إليه فسمي أنا قراءة نافع. ففي عندي 10 قراء، كل قارئ له راويان، ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، هذول السبعة، يضاف إليهم أبو جعفر ويعقوب وخلف الذي يلقب بالبزار، وهو غير البزار صاحب السنن مسند البزار، واحد ثاني اسمه خلف البزار وهو أحد رواة حمزة، راوي لقراءة حمزة وله قراءة خاصة فيه اسمه قراءة خلف. هذول 10 ورش تلميذ نافع، نحن عم نذكر المشايخ الكبار، كل واحد له تلميذين، نافع له تلميذين ورش وقالون، ابن كثير له تلميذين البزي وقنبل، عاصم له تلميذين حفص اللي نحن نقرأ فيه وشعبة. شايف؟ اقرأ لك الأبيات معلش تتسجل إذا واحد يستفيد منه. يقول لك فنافع بطيبة قد حظي، فعنه قالون وورش رويا، وابن كثير مكة له بلد، بز وقنبل له على سند، ف ثم أبو عمرو فيحيى عنه ونقل الدوري وسوس منه، الدوري والسوسي. ثم ابن عامر الدمشقي بسند، عنه هشام وابن ذكوان ورد. ثلاثة من كوفة فعاصم، فعنه شعبة وحفص قائم، وحمزة عنه سليم، فخلف خلف منه وخلاد، خلف خلاد بس عن طريق سليم، سليم ما بذكره سبحان الله، خلف وخلاد منه اغترس منه، وحمزة عنه سليم وخلف منه وخلاد كلاهما اغترس. ثم الكسائي الفتى علي، عنه أبو الحارث والدوري. ثم أبو جعفر الحبر الرضا، فعنه عيسى وابن جماز مضى. تاسعهم يعقوب وهو الحضرمي، له رويس ثم روح ينتمي. والعاشر البزار وهو خلف إسحاق مع إدريس، عنه يعرف. هذول عشرة، كل واحد له راويين. فهذه القراءات العشرة متواترة يجوز فيها القراءة بالصلاة وغير الصلاة. أما الشاذ من القراءة وهو ما لم يتحقق فيه شرط التواتر، وهو ما يسمونه قراءة الآحاد، فتستعمل في تفسير القرآن وفي شواهد اللغة العربية فقط، ولا يجوز القراءة فيها لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. مثل الله عز وجل شو قال في القراءة المتواترة اللي نحن نقرأها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. في قراءة شاذة فاقطعوا أيمانهما بدل أيديهما، فاقطعوا أيمانهما. إذا قرأت في الصلاة يحرم عليك تقول أيمانهما، وخارج الصلاة تقرأ تقول فاقطعوا أيمانهما يحرم. أما تفسر فيها القرآن تقول إذا سرق تقطع يده اليمنى يجوز. في اللغة العربية تجيب شاهد على فاعل، على مفعول به، على حال يجوز. واضح؟ وكذلك ما نسخ من القرآن لفظه لا يجوز قراءته في الصلاة، مثل قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في القرآن ثم نسخت لفظا وبقيت حكما، فلا يجوز قراءتها في الصلاة لأنها منسوخة اللفظ، فصارت الآن غير قرآن، الآن لا يحكم عليها بأنها قرآن لأنها منسوخة. آخر مسألة في بابنا، ومن تيقن طهرا أو حدثا، تيقن طهرا أو حدثا. كلمة تيقن يا أخوان في الفقه يعني 100%، أنا 100% متوضي، أنت الآن متوضي جالس الدرس، شكيت يا ترى انتقض وضوئي ولا لا، شو منقول؟ لا لا، لأنه 100% متوضي، 70-80-60-40% شكيت لا يترد عليه، لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك، بالعكس متأكد 100% أنه أنا غير متوضئ، فت على الحمام أو خرج مني ريح، متيقن أني مالي متوضي، بعدين شكيت يا ترى توضيت أنا بعدين ولا لا، نقول له لا، لأنه الأصل اليقين أنك مو متوضي، روح توضى. طيب إذا واحد ظن الاثنين، متيقن من الاثنين، متيقن يقين أنه توضى ومتيقن يقين أنه فات على الحمام، بس ما له متذكر أي قبل الثانية، متذكر انه بول انه بال، ومتذكر انه توضى، بس توضى قبل ان يبول ولا بال قبل ان يتوضى نسي، من قل له اتذكر، من قل له اتذكر. اذا ما اتذكر شو بده يعمل؟ بيتوضى. اذا ما اتذكر بيتوضى. قال فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح. يعني هاي المسألة ما عم يعرف يتذكر، متذكر الاثنين بس ما عم يتذكر من واحدة قبل الثانية. في قول عنا انه ضد ما قبلهما، قبل هذول الاثنين، قبل ما تتوضى وقبل ما ينتقض وضوء، قبل الثنتين كنت متوضي ولا غير متوضي؟ تاخذ ضده، تعمل عكسه. اذا كنت متوضي تعتبر حالك غير متوضي، إذا ما كنت متوضي تعتبر حالك متوضي، تعمل عكسه. وفي قول فإن لم يتذكر توضأ من جديد. نعم. إذا تذكر خلاص. ما في ترجيح. إذا 50-50 معناته لساته جاهل السابق من قبل. يأخذ ضد ما قبلهما الاثنين. يعني إذا واحد، نعيد المسألة مرة ثانية. واحد تيقن أنه بال وتيقن أنه توضأ، وجاهل السابق بياخذ ما قبل الاثنين. قبل الاثنين كنت متوضي أنا، باخذ ضده. وإذا ما لي متوضي باخذ ضده. أما إذا ما تذكرت، إذا ما تذكرت تماما نهائيا، بهالحالة أتوضأ من جديد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. يوم الثلاثاء اتفقنا أنه ما في، بعد بكرة اعتذر، الأحد القادم بإذن الله. بس أشوف السؤال إذا سهل جاوب عليه. قال لماذا نصبت حمالة الحطب في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب؟ حمالة الحطب هي قراءتين متواترتين، حمالته سهلة وامرأته حمالة، صفة لحمالته مرفوعة مرفوعة. حمالة هذه منصوبة على التخصيص والذم، يعني أذم حمالة الحطب. وامرأته وامرأته، لذلك تقرأ هكذا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. توقفوا، يعني وامرأته ستصلى نارا ذات لهب أيضا. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، بعدين بتبدأ تقول حمالة الحطب، يعني أذم حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فالنصب هنا بسموه يعني الاختصاص، بس المقصود فيه الذم، نصب على الذم. وهناك نصب على المدح، مثل قوله تعالى كن عم يرفع، بعدين بيقول لك والمقيمين الصلاة، يرجع بيقول والمؤتون الزكاة، إلا مرفوعين اللي قبله واللي بعده، عند الصلاة بيقول والمقيمين بنصبه، يعني أمدح المقيمين الصلاة. فهذيك نصبت على المدح، وهذه نصبت على الذم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تولنا بما توليت به أحبابك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة، واصرف عنا السوء وأهل السوء. اللهم إنا نعوذ بك من شر الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وشعوذة المشعوذين وشر الأشرار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله.